جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. قل السائل: هل يكفر الإنسان إذا ترك الصلاة أحيانا تهاونا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ترك الصلاة إذا تركها من غير جحود، أما إن تركها جاحدا فيكفر بذلك، لكن إن تركها تهاونا ففيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه إذا داوم على تركها فإنه يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية: فقد أشرك. يقول السائل: إذا قال ولي البنت في عقد الزواج: رضيت بك يا فلان ابن فلان زوجا لابنتي فلانة بنت فلان ابن فلان، وقال الزوج قبلت، وكان ذلك في مجلس العقد بحضرة الشهود، فهل يعتبر هذا نصا صريحا في عقد الزواج؟ نعم، على الصحيح أن العقد في الزواج أنه يصح بأي لفظ من ألفاظ الزواج، كأن يقول أنكحتك أو زوجتك إلى غيرها من الألفاظ المتعارف عليها بين الناس والمعروفة، بحيث تكون معروفة المعنى. فإذا قال الزوج قبلت أو قبلت نكاحة فإنه ينعقد ذلك العقد، وشهادة الشهود على هذا العقد، يكون بذلك العقد ماضيا بهذه الطريقة، إذا وجد هذا الإجاب والقبول بين الولي وبين الزوج مع شهادة الشهود. نعم. قول السائل: هل الصلاة في المساجد التي فيها قبور باطلة أو يأثم الإنسان فقط؟ فصل العلماء في ذلك، قالوا: إذا كان الأصل هو المسجد فالصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا كان الأصل هو القبر فالصلاة باطلة، لأن العبرة بالأصل، فإذا كان المسجد هو الأصل والقبر جعل في المسجد فالعبرة بحكم السابق، فالصلاة صحيحة، ولكن يحصل الإثم لعدم إخراج ذلك القبر من المسجد. ولهذا أفتى العلماء من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه إذا اجتمع قبر ومسجد فلا بد من إزالة المتأخر، إذا كان القبر هو المتأخر يزال ويجعل في مكان آخر، وإذا كان المسجد فيكون هذا اعتداء على المقبرة، يزال المسجد ويبنى في مكان آخر. قل السائل: هل يؤخذ من قول إبراهيم عليه السلام لابنه أن يطلق زوجته وجوب طاعة الابن لأبيه في الطلاق، أم هذا وحي من الله عز وجل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولها شواهد كثيرة، منها فعل أبي بكر رضي الله عنه لما أمر ابنه أن يطلق زوجته، وكذا عمر لما أمر ابنه أن يطلق زوجته، وكذا يعني فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: فإن هذا من طاعة الوالد، إذا كان هذا الوالد يعني فقيه وصاحب علم ونظر نظر الشرعية فإن طاعته واجبة، لأنه مجتهد للابن. وبعض العلماء يقول: لا تجب الطاعة إلا إذا كانت لعالم أو لفاضل وظهرت المصلحة، لأنه قد يحصل من بعض الآباء يعني اعتداء على الزوجة فيطلب من ابنه أن يطلق، فهل هذا له أن يطيعه أو لا؟ خلاف بين العلماء. فإذا كانت هناك مصلحة ظاهرة، أو كان الأب يعني ينظر نظر الشرعية وله نظر وفقه، فينبغي له أن يطيع، وإذا كان الأمر على غير ذلك ينظر في المسألة نظرة شرعية، فإذا كان هناك ما يوجب الطلاق فإنه يطلق استجابة لوالده وللمصلحة، وإذا كانت المصلحة تقتضي الإمساك فيمسك، ولكن يعتذر لأبيه ويرفق به ويظهر له الطاعة، وأن الذي منع من هذا هو خشية وقوع الظلم على هذه المرأة. يقول السائل: رجل كان واقعا في معصية وحلف بالله لأن رجع إلى هذه المعصية ليصومن شهرين ثم عاد إليها، فما الواجب عليه؟ وهل يوجد كفارة تكون بدل هذا الصيام؟ الواجب عليه الوفاء بالنذر، وهذا النذر مكروه لأن فيه مشقة عليه، ولأنه يخشى بعد ذلك أن يجمع بين المعصية وعدم الوفاء يعني بالنذر، من يقع في المعصية أو أنه وإذا أراد بعد ذلك أن يفي بنذره ما استطاع. فالواجب على المسلم أن يعقد العزيمة والنية الصادقة على التوبة ويتوب إلى الله عز وجل من غير نذر، أما إذا نذر فإنه يجب عليه الوفاء إلا أن يعجز، فيجب عليه الوفاء والصيام ويؤدي ذلك ويعينه الله عز وجل، ويكون هذا إن شاء الله من أسباب توفيق الله له ومن أسباب استقامته في المستقبل إن شاء الله. يقول سأل عبر الشبكة: إذا كانت مشروعية الإسراع في السعي شرع من أجل سعي هاجر عليها السلام، فلما لا يشرع للنساء الإسراع في السعي في هذا الزمان؟ هذه عبادة، والعبادة التوقيفية، والسعي في موطن السعي بين الصفا والمروة إنما شرع للرجال دون النساء، لأن الرجال أقوياء وهم قادرون عليه، والنساء ضعيفات. ولو أن أخذنا باقتراح هذا الرجل أو هذا السائل لشق ذلك على الناس، ورحمة الله عز وجل بعباده أنه خفف على النساء في هذا. فهذه العبادة لو كانت مشروعة للنساء لشرع السعي أصلا للنساء دون الرجال، لأن الذي سعت امرأة، ولكن العبادة التوقيفية، ونحن لا ندخل في هذه الأمور بعقولنا وإنما نمتثل ما شرع لنا. نعم. قل السائل: هل يجوز تلوين المصحف بقلم ملون ليساعد على الحفظ؟ ما ينبغي أن يتدخل في المصحف بالكتابة والتلوين، وإنما يحتفظ بالمصحف على ما هو عليه، ويجعل له كراسا يدون فيه ما يريد إذا كان هذا يعينه على الحفظ. نعم. قل السائل: لماذا عبر إبراهيم عليه السلام بعتبة الباب كناية عن المرأة؟ لأنه ما أراد أن يصرح للمرأة، فإن هذا ليس من يعني مروءة الأنبياء، وإنما كنا بهذه